اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق بالعشي والإشراق يسبحن بالعشي والإشراق طير محشورة كل له أواب وجدنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب يصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن والإشراق والطير محشورة كل له أواب وجدنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب الله يكرمك يا شيخ الله يوسع عليك سلام عليك

إن هذا أخي ولتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه قالوا لا تخف قالوا لا تخف أطمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط اهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمت قال لقد ظلمك قال لقد ظلمك إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكلني وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم

كتاب أنزلناه إليك كتاب أنزلناه إليك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد نعم العبد ووهبنا لداود سليمان ووهبنا لسليمان نعم العبد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان ووهبنا لداود سليمان نعم العبد نعم العبد نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعتي الصافنات الجياد إذ عرض عليه بالعتي صافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عاذكر ربي حتى توارت